مش عين مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين كتب أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز للفنانة شادية شباكنا ستير حرير وأغاني فيلم الزوجة 13. وهنستمع الآن على شط بحر النغم لجزء من أغنية على عيش الحب. يا اللي بأحلامي ناديت لك وفي ليل الشوق غنيت لك يا اللي بأحلامي ناديت لك وفي ليل الشوق غنيت لك يا أحلى مكان في الدنيا أنا جيت لحبيبي وجيت لك يا أحلى مكان في الدنيا أنا جيت لحبيبي وجيت لك والشوق حبيبي ولا الليلة ما عدنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم Oh.

شوفك شعيون يا يا يا يا يا يا حبيبي أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز لملك العود فريد الأطرش باقة من أجمل الأغنيات أنا وإنت ولا حد تلتنا ما نحرمش العمر منك زمان يا حب ويا حبايبي يا غايبين اللي هنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم